الصخرة. الصخرة ما ذنبها؟ الله خلقها صماء بكماء كبيرة، صحيح. هذا الميزان مهما بلغ لن يصل إلى مقامات هذه الصخور. العيب في الصخر في الميزان، العيب في الميزان، وإن كان دقيقا إلا قال لا يستطيع أن يتعامل مع هذا الأبو العظام، وهي صخرة حجر. إذا لم تعب الصخر سام حالة تقول ما عيب، فما ذنبها؟ العيب في هذا الصغير الذي وإن بلغ من الذكاء والجودة والدقة أنه لا يستطيع أن يقف في وزنه. كيف بعقل الإنسان مهما عليه السلام مهما بلغ من الذكاء والحكمة والنباهة والدراسة أن يزيد ما لله من كيفيات الأسماء والصفات والأفعال، مهما بلغ العقل مبلغ لن يصل إلى الأمور الغيبية، فيدل على نفسه وعجزه، لأن هذه الحقائق لهذا تحار العقول عندها ولا تكذبها ولا تستحيلها، فتأتي الشريعة بمحارات العقول لا بمحالات العقول. واجب على كل مسلم أن يسلم بالجلاس والسؤال والفتنة والعذاب كيفما كان. وذكر أهل العلم من قبل النائم، وهذا نوع يعني معنى قريب لعذاب القبر والنعيم. القبر تجد الرجل نائما ويعيش في نكد وشقاء وخوف وبكاء وترتع الفراش، لربما يبكي، لربما إذا انقضوا أهله إذا به يتصبب عرقا، وإذا به يذكر الله كأنه في هذا وفي نار وشيء هذا، وفي المكان الواحد هو، لربما زوجه نائم بجواره وهي في سعادة ونعيم. إذا ما أيقظها نفس الرجل الذي خاف قالت سامحك الله أيقظتني وأنا في نعيم وفي سعادة وفي بهاء وفي كذا، هذا وهذا في مكان واحد كما يكون على سرير واحد، هذا ينعم وهذا يعذب. فإذا كان جالسا وهذا نائم هذا نائم، كيف الحياة البرزخية؟ إذا العقل يقر بما هو من نفسه مشاهد عليه أن يقر بالأمور الغيبية، والإيمان بالأمور الغيبية يا مشايخ هو درجة من اليقين إذا استقرأت القرآن، لأن العرب ما تعرف اليقين. العرب تستعمل معنى اللغة لليقين غير سياقات الشريعة. اليقين في الشريعة يأتي بمعنى الإيمان بالغيب، وهم يوقنون أفلا يوقنون. اليقين هو الإيمان بالغيب، هو الفارق بين المؤمن والمنافق، بين المؤمن والمنافق. اليقين درجة عظيمة. فاليقين ما يخفاكم أنه قبله أعمال كثيرة، الصدق والإخلاص مثلا، والتوكل والاستعانة والاستغاثة والحب والرجاء والخوف، أعمال. والأعمال أعمال القلوب روح أعمال الجوارح، صحيح، لأنها كلها تحرك الجوارح. إذا هذه الأعمال أعمال القلوب روحها اليقين. الله أكبر. يقول ابن القيم اليقين درجة هي روح أعمال القلوب. أوصيكم بقراءة منزلة اليقين في مدار الساكن لابن القيم، هذه منزلة عظيمة جدا جدا. أوصيكم بقراءة منزلة اليقين عند ابن القيم في مدار الساكن. فهذا واحد. يبقى السؤال، هذه الخلافات التي تدعها أهل البدع منهم من أنكر عذاب القبر جملة تفصيلا، وهم زنادقة، ومنهم من أنكر بعض أسوارها. وقلت لكم كثير من المسائل المتعلقة بالروح أليست من أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، هي في الجملة معتقد أهل السنة والجماعة، لكن في تفاصيل الروح، هل هي النفس فلان؟ هل هي أين استقرارها ومستقرها؟ هل يعذب الصغير أو لا؟ هل الروح يقول الله عز وجل قل الروح من أمر ربي؟ والذي عليه أئمة السلف أن الروح هنا هو ملك، ليس كما يذهب بعضهم إلى أن الروح التي يعني المحدثة المخلوقة التي تحل في البدن. يقول تعالى يوم يقوم الروح والملائكة، إذا تقوم الروح يقصد بالروح البدنية معاذ الله، لأن الذي عليه المسلمون أن الذي يبعث وينشر ويسأل في الأبدان كأنه غراب منتشر، لا تبعث المطور يوم يقوم الروح، ليست الروح هذه. ولهذا الروح هو ملكه

بين رب العالمين أكبر فضيحة أن يقف العبد بين يدي الله عز وجل يقول يا عبدي وين أخذ الكتاب بيمين أما تذكر كيت وكيت والعبد يرخي رأسه حياء من الله فيقول عبدي قد غفرت لك الدنيا استرت الدنيا مستورة لك ما يخرج الله على رؤوس الأشهاد بفضحه سبحانه وتعالى على آخر الروح عياذا بالله فضيحة يعني قد يكون الإنسان فضيحة الآخر تغير الأمور من فلان زياد وعبيد وعمر وعلي ومحمد هي يعيبوني آخر حياة ثانية والله الفضيحة بالآخر أشد وقعا على النفس من فضيحة الدنيا لأن تبدو سوءته في الدنيا منذ أن ولدي أن مات هو خير له أن يرضى الله على رؤوس الأشهاد يوم القيامة فلهذا الإنسان يسر الله الستر الإمام أحمد رحمه الله ذكر من خطيب بغداد وغيره كان في أسواق بغداد وكان على يعني يحمل حطب يحمل حطبا هذا الإمام فلما رأى الناس احتوشوا يا إمام دون أن أمركم يريد أن نحمل ونساعد هذا الإمام قال دعونا نحن قوم لولا ستر الله لافتضحنا دعونا هذا الإمام إمام أهل السنة والجماعة ليس إمام حسن بل إمام أهل السنة والجماعة يقول دعونا لولا ستر الله لافتضحنا ما قال ورعا ولا زيادة لا كان صادقا صادقا ولهذا بعض السلف على الفضيل غيره يعني يقول لولا الستر لافتضحنا وكان أكثر ما كان يدعو السلفون الصالح الستر وكلنا ذاك الرجل الذي يسأل الله الستر بعض يقول لو أن الذنوب الرائحة ما جلس بجوار أحد سبحان الله والإنسان الذي أعطى الله براسه وعلى نفسه وروحه وتعلقت بالله وأصبح وليا يستطيع أن يعرف العاصي إذا أصبح يعرف أن العاصي الله عليه أو يرى بوجهه أثر المعصية سبحان الله وهذا ثابت عن السلف الصالح يعني لهذا قال حسن إياك أن تمسك بمعصية فيراك بها عباد الله أيام يوم كيف هذا يقول يرون سمات وجوه الناس الولي كلما ازداد عبادة لله وطاعة وتعلق روحه بالله عز وجل يقدر الله في قلبه في راسه لربما يفترض العبد وانت وقال تجلس مع رجل يمزح يمازحك ويأس وانت تعرف انه صاحب معصية كيف الله انه عصى الله فستر الله والعامة تقول البيوت يعني اسرار صحيح ونحن نقول للعباد اسرار لو ستر الله لافتضح اسال الله ان يستر في الدنيا وفي الاخره اذن تعلق روح في يوم المحشر العبد مؤمنا كان او كافرا ليس كتعلقها في البدن في الجنه اكمل توافقون وتخالفون تعلق الروح في المحشر وان كان وليا او نبيا ليست كتعلقها اذا دخل العبد الجنه لان الانبياء كل منهم يقول نفسي وكل يدفع ان يشفع بين يدي الله عز وجل اذهب الى ادم الى نوح الى ما يحفظكم حتى الى النبي عليه الصلاه والسلام قال انا لها لها فالنار قد ازلت وقد قربت ومع 70,000 زمام ومع كل زمام 70,000 ملك يجرونها تريد ان تاكل كل ما في المحشر وكل من فيه يسجد يقول اللهم نفسي يقول النبي قبل العدة فستر الله العظيم فإذا دخل العبد الصلاة يدخلنا ويأكل الجنة بغير حساب ولا عذاب وأن يدخلنا ويأكل في الدرس الأعلى بمنه وفضله وكرمه أسأل الله ذلك إذا دخل العبد الجنة فكماله تعلق الروح أكمل ما يكون وعياذا بالله أعاذ الله ويكون النار وأهلها إذا دخل العبد النار فتعلق الروح في بدنه غير تعلقها في المحشر هذا ما قلنا نحن مخالفين ولهذا نزيد على ابن القيم وقد نزيد هذا 5-6 نزيد 7 مثلا تعلق الروح بالمؤمن والكافر في الدنيا لما ذكر الثالث قال رحمه الله تعلقها بعد خروجه الى وجه الارض يقول 3 تعلقها ببدن المؤمن وبدن الكافر المؤمن الا مثل لا يطمئن نفسه مطمئن وروحه سعيدة مطمئن الكافر يعيش في طنك وحش وضيق كما قرا عليه كما صعب في السماء صحيح إذا هل روح الكافر كروح المؤمن فرجع المسلمين كالمجرمين مع الله. فروح الكافر مهما بلغ من نعيم ومن السعادة فقال على محمد عليه الصلاة والسلام الدنيا جنة الكافر. ولماذا قال عليه الصلاة والسلام جنة الكافر وعذاب كما قال عليه الصلاة والسلام وسجن المؤمن؟ فإذا كان هذا هو يرى في نعيم لكن يعيش ظنك يعيش ظنكا ووحشة وظلمة وضيقا وشيء من هذا. والمؤمن في المقابل تعلق روحي به ليس كتعلق الكافر، تعلق امن وامان وطمانينه وروح وريحانه في الدنيا. ولهذا يقول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله في الدنيا جنه من لم يدخلها لم يدخل جنه الجنه الاخره، وهي ان يجد للعباده طعم، يجد طعما وذوقا وانسا ارحنا بها يا بلال. فهذه تعلق روح المؤمن ببدن المؤمن، تعلق الروح ببدن المؤمن في الدنيا ليست كتعلق الروح ببدن الكافر في الدنيا. هذا الذي يظهر لي بنص القران، هذا عيش بطناب وحشه وضيق ويحسن كل صيحه عليهم عياذا بالله. نسيت كمان نسيت تعلق المؤمن، تعلق الروح المؤمن نفسه، تعلق الروح المؤمن نفسه حرقة تعلقها بالبدن ليست كحرقة المعصية. إذا إنسان تعلق بالعبادة وأصبح من أولياء الله وتعلق قلبه بالمساجد والطاعة وقراءة القرآن أو في عبادة قائم بها، ليست روحه في تعلقها ببدنه كتعلقها حالة معصية إذا فجر في المعصية وانبعث في المعصية وعصى رب العالمين وإن كان مؤمنا. وهذا يجده كل منا أن روحك تعلقها ببدنك حال الطاعة فرق بين المشرق والمغرب، كالفرق بين المشرق والمغرب يوم أن تعصر العالم. ألم يجد هذا؟ إذا نستطيع أن نقول تعلق تعلق الروح تعلقها بالبدن تختلف تختلف، هذا الذي يظهر لي والله. نعم. وليس السؤال بالقبر للروح وحدها، بل كما قال ابن حزم وغيره، وأفسد منه قول من قال بنقل البدن بلا روح، والأحاديث صحيحة ترد القولين. ما كان له أن يذكر ابن حزم رحمه الله 456 هذا إمام، لكن إذا ولد ما أعلم الخلاف أن ابن حزم خالف أهل السنة أو خالف عقله، ما أقول أهل السنة خالف، من خالف أهل السنة خلاص وقع في خطأ بدعة. أقول ما خالف ابن حزم استقراء الأئمة الأربعة بمسألة إلا وشدد في خلافه فضلا عن مسائل عقيدة. ابن حزم رحمه الله يعني بعيد يمثل مذهبا بنفسه فقط وقف المذهب الظاهري على ابن حزم، وليس له كتب من قبل ولا من بعد ولا رسول ولا قواعد ولا طوابق ولا كتب، هكذا ارتجل المذهب الظاهري باستقرار دولة الظاهري وغيره، فقط وقف المذهب الظاهري عند ابن حزم. فهذا رجل يمثل مذهب نحن الحنابلة مثلا، إمام الإمام أحمد بن حنبل لا يمثل المذهب الحسن في مجموعة بمنظومة الأصحاب والمسائل والتخريجات والروايات والنصوص بكثرتها يعني ينشأ المذهب الحنبلي، ينشأ المذهب الحنبلي. وهكذا الإمام مالك والإمام وحنيفة والإمام الشافعي، المذهب لا يقف على الإمام، يقف على مسائل الإمام وتخريجات الأصحاب من قواعد وأصول وتخريجات ثم احتمالات وأوجه وروايات ونصوص وشيء مما هو يعني معروف في الكتب. هذا ابن حزم رحمه الله إذا قرأت كتاب الطهارة عنده في المحلة لا يخرج جميع مسائل الفقه، مسائل قليلة حتى يمر سنتين بلا هكذا، ليس له ما عنده يعني حصيلة كبيرة، ما عنده مذهب متكامل. ولهذا المحل لا يمثل مذهبا او فقها مكتملا، وقد حررت هذه المساله بشيء من التوسع في كتابنا نسال الله ان يخرج قريب معالم المذهب الحنبلي. فذكره او ذكر خلافه رحمه الله لا يمثل شيء، يعني هو استانس عند الوفاق لا عند الخلاف، اما اذا خالف فما يقبل في فقه فضلا عن عقيده. نعم. وله يعني رحمه الله اختلاف يعني مخالفات عقديه يسيب لها الولدان في هذا وغيرها. نعم. وكذلك عذاب القبر يكون من النفس والبدن جميعا باتفاق اهل السنه والجماعه، تنعم النفس وتعذب مفرده عن البدن يا عبد الله إذا رأيت هذا السنة والجماعة على قول لماذا تشد وتقال ما شد شد بالنار؟ لماذا؟ أهل السنة الأئمة من الصحابة والتابعين التابعين التابعين على مسألة ولو كانت صغيرة كما يظننا صغيرة لو لم يكن الناس لا أنظر باعتبار اتفاق السلف منهج أهل السنة والجماعة لماذا يحب بعض الناس بعض المعاصرين المخالفة والشذوذ ويصادمون منهج أهل السنة والجماعة بغض الظن منه أنه عنده حديث صح حديث ضعف أو قال به من حزم أو تأخر أو له قدح بذهني تفصيل المسألة أو احتمال أو توجيه أو تفسير يقول إمام ثم يأتي بقول لم يسبق إليه مسألة العقلية. والأصل عند أهل السنة والجماعة مما خالف به أهل البدع أننا ندين الله بالاتباع بمسائل العقيدة ليس الإمام كائنا مكان أن يبتدع بعقيدة مهما بلغ من العلم ليس له. هذه ميزة تميز بها السنة من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلى آخر رجل يلقى الله عز وجل من طائف المنصور ما في شيء جليل. أما تفصيلات واستقراءات هذه ما تسمى تقريرات وتبليلات وتعليلات هذه مسائل ما نختلف فيها لكن أصول أهل السنة والجماعة متفقة اتفقت كلمة أهل السنة عليه ابتداء بصدق النبي صلى الله عليه وسلم وانتهاء بآخر رجل من الطائفة المنصورة. نعم. واعلم أن عذاب القبر هو عذاب البرزخ وكل من مات وهو مستحق للعذاب ناله نصيبه منه قبر أم لم يقبر قبر أو لم يقبر. هذه اعتراضات من بعض المشككين في عذاب القبر يقول كيف يعني أن تقول أن يسأل ملكان ويجلسان طيب لو هو غارق أو أكله سبع أو حلق أصبح رماد كيف يسأل؟ قاس هذه الدنيا المشاهدة بالحياة البرزة إذا مات العبد ويحاسب ويسأل ويسأل من ربك من دينك ما دينك من نبيك ما علمك إلى آخره. نعم. أكلته السباع أو احترق حتى صار رمادا ونصب بالهواء أو صلب أو غرق بالبحر وصل إلى روحه وبدنه من العذاب ما يصل إلى المقبور وما ورد من إجناس واختلاف أولئي ونحو ذلك فيجب أن يفهم عن الرسول صلى الله عليه وسلم مراده من غير بلوغ ولا تقصير فلا يحمل كلامهم على يحتمل ولا يقصر به عن مراده ومن قصده من الهدى والبيان. من غير بلوغ أي من غير تكييف يعني كي يتكلف في الإجلاس ومن غير تقصير أي لا نشكك ونتوهم أو نظن. نعم. فكم حصل بإهمال ذلك والعدول عنه من الضلال والعدول عن الصواب ما لا يعلمه إلا الله فسوء الفهم عن الله ورسوله أصل كل بدعة وضلالة نشأت في الإسلام هو أصل كل خطأ في الفروع والأصول ولا سيما أن نضيف إليه سوء القصد والله المستعان. فالحاصل أن الدور ثلاثة دار الدنيا ودار البرزخ ودار القرار وقد جعل الله لكل دار أحكاما تخصها وركب هذا الإنسان من بدن ونفس وجعل أحكام الدنيا على الأبدان والأرواح تبع لها وجعل أحكام البرزخ على الأرواح والأبدان تبع لها. وكلام ابن القيم هو وجيه. نعم. فإذا كان يوم حشر الأجساد وقيام الناس من قبورهم صار حكم النعيم والعذاب على الأرواح والأجساد جميعا فإذا تأملت هذا المعنى حق التأمل ظهر لك أن كون القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار مطابق للعقل وأنه حق لا مرية به وبذلك يتميز المؤمنون بالغيب من غيرهم. ويجب أن يعلم أن النار التي في القبر والنعيم ليس من جنس نار الدنيا ولا نعيمها وإن كان الله تعالى يحمي عليه التراب والحجارة التي فوقه وتحته حتى يكون حرا من جبل من الذين يشككون يقول هذا قبر مؤمن هذا قبر كافر. الآن إذا قبر بعد يوم المؤمنين مثلا يريد أن ننبش قبر هذا نجد التراب هو والبدن هو كيف هذا في أرض من رياض الجنة بما فزعمون وكيف هذا في حمر من حمر النيران يظن أن النار وهذه روضة جنان قاس الغائب بالشيء هذا بعيد جدا. نعم. ولو مسها أهل الدنيا لم يحسوا بها بل أعجب من هذا أن الرجلين يتبنان أحدهما إلى جنب صاحبه وهذا في حفرة من حفر النار وهذا في روضة من رياض الجنة لا يصل من هذا إلى جاره شيء من حال ناره ولا من هذا إلى جاره شيء من نعيمه وقدرة الله أوسع من ذلك وأعجب ولكن النفوس مولعة بالتكذيب بما لم يحصي علمها وقد أرانا الله في هذه الدار من أعجاب قدرته ما هو أبلغ من هذا الكثير وإذا شاء الله أن يطلع على ذلك بعض عباده أطلعه وغيبه عن غيره، ولو اطلع الله على ذلك ولو اطلع الله على ذلك العباد كلهم لزالت حكمه التكليف. هكذا وغيبه عن غيره دون غيبته خطا زي ما قرا اجزاء الله عدلها. نعم قرات انت وغيبه صحيح كما قرات. نعم. ولما تدافن الناس كما في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم: لولا الا تدافنوا لدعوت الله ان يسمعكم من عذاب القبر ما اسمع. ولما كانت هذه حكمه منتبهه في حق البهائم سمعت ذلك وادركته. وللناس في سؤال منكر ونكير هل هو خاص بهذه المساله؟ خبر هذه المساله ان الشيخ السلام يذكر ان في الشام عندهم الشام كوبا أنه إذا تعبت البهائم عندهم وضع يعني ما يسمى حبست عن التعوض شيء منها يقول أتم بها عند قبور النصارى لأنهم كان في نصارى في بلاد الشام فتسهل سبحان الله وتدر وتركه لسماع العذاب القبور ذكر شيء السلام شيء منها. نعم. وللناس في سؤال منكر ونكير هل هو خاص بهذه الأمة أم لا؟ ثلاثة أقوال: الثالث التوقف وهو قول جماعة منهم أبو عمر بن عبد البر فقال وفي حديث زيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن هذه الأمة تبتلى في قبورها. النبي عليه الصلاة والسلام يخبر ولم يخص لم يقل لا تبتلى إلا هذه الأمة قال ما هذه تبتلى زيادة بيان الأخبار يعني أن الأمة من قبل تبتلى ثم قد يظن ظان ان هذه الامه لكونها يعني اخر الامم وان الله رحمها وان خير الامم انها لا تبتلى فبين النبي صلى الله عليه وسلم ودفع الوهم هذا قال ان الامه تبتلى بقبورها خلاف ما ذهب اليه ابن عبد البر رحمه الله ظن منه ان هذا الحديث فيه نوع قصر واختصاص في هذه الامم وهذا بعيد خالف يعني عن عامه اهل السنه والمسألة فيها خلاف لكن الجمهور على السنة على أن العذاب لعموم الناس. نعم. منهم من يهويه تسأل وعلى هذا اللفظ يحتمل أن تكون هذه الأمة قد خصت بذلك وهذا أمر لا يقطع عليه ويظهر عدم الاختصاص والله أعلم. وكذلك اختلف في سؤال الأطفال أيضا اختلف على قولين منهم قال أن الأطفال يبتلوا في قبورهم يعني يسلم مع الاتفاق انهم لا يعذبون ابتلاء. والقول الثاني لماذا دليلهم؟ قالوا انه غسل وكفن وصلي عليه فهو من معنى يدل على موضع او محل السؤال. والقول الثاني انه لا يسال فيما قالوا انه غير مكلف فالذي يسال في قبره من كان مكلفا ومن كان هو كافر من من من لكن هذا ليس صلاة مكلفا قالوا يعني بعض اهل العلم الصحيح انهم وهذا الذي يرجح انه يبتلوا بالقبورين وابتلاءهم ليست عذاب ولا مؤاخذه، المؤاخذه تكون يوم القيامه في حديث الامام احمد وذكرناه وغيره انهم يفتنوا او يسالوا يوم القيامه ومنهم من خصهم بضرار المشركين وسياتي شيء من هذا. نعم. وهل يدوم عذاب القبر او ينقطع؟ جوابه انه نوعان. يدوم باعتبار وينقطع باعتبار بحسب معصيه المعذب ان كان شان فرعون واهله عياذا بالله اتباعه فكما قال النار يعرضون عليه غدوا وعشيا ويوم القيامه ويوم تقوم الساعه ادخلوا ال فرعون اشد العذاب وتاتي مده لحظه يعني لحظات أيام أشهر المهم ما ليست ديما إلى أمد لا إلى الأبد إلى أمد مثل صاحب القبر. نعم. وهل يدوم عذاب القبر أو ينقطع؟ جوابه أنه نوعان منهما هو دائم كما قال تعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب وكذا في حديث براء بن عازم في قصة الكافر ثم يفتح له باب من النار فينظر إلى مقعده فيها حتى تقوم الساعة أو الإمام أحمد في بعض طرقه. والنوع الثاني أنه مدة ثم ينقطع وهو عذاب بعض العصاة الذين خفت جرائمهم فيعذب بحسب جرمه ثم يخفف عنه كما تقدم ذكره في المهم.

بأنواعها أنهم يجدون إذا بعض الحجاج بإحرامهم وبأجسادهم لم تأكلهم الأرض. نعم. فيحتمل بقاؤه كذلك لتربته إلى يوم محشره، ويحتمل أنه يبلى مع طول المدة والله أعلم، وكأنه الله أعلم كلما كانت الشهادة أكمل والشهيد أفضل كان بقاء جسده أفضل. لهذا ننتهي هذا والله أعلم، وصلي وسلم على عبده ورسوله محمد، جزاكم الله تعالى خيرا. غدا 30 ولا 1؟ 30. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: أليست أرواح بني آدم من الله ونفخت فيه من روحي فكيف تعذب؟ أرواح من الله؟ أليست أرواح بني آدم من الله؟ من الله. من الله. هذا فهم خطأ. روح من؟ أي روح من الله التي خلق الله، وهذا أرواح خلق الله كما خلق الأبدان، وليس كل شيء خلقه الله لا يعذب، كما أن الله خلق الكافر وهو يعذب إجماعا. بعيد هذا السؤال، يعني كون الروح من الله روح منه سبحانه وتعالى لا يلزم منه أنه شيء من الله كما دعت النصارى السابقة للموت شيء من هذا. نعم. يقول: هل للنبات روح؟ هل للنبات روح؟ هل ايش؟ للنبات روح؟ اسمك للنبات روح؟ النبات والله ما أدري، لا أدري، وهذا حديث عن النبات، يعني الروح مخلوقة ومكرمة ومكلفة بعيد عن النبات، لكن قد كلها حياة أخرى شيء. أما كالروح التي هي في بني آدم وقد كرمنا بني آدم، فلا لا شك أنها روح تختلف، كما أن الملائكة لها شيء من هذا تختلف، والجن كذلك. نعم. أحسن الله عليكم. قل: ذكر بعض أهل العلم أن من السنة طلب الابن الدعاء من الوالدين خاصة عند تقصير الأبناء وصلاح الآباء، مثل قوله تعالى: قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. من أسباب يعني طلب العلم أن يدعو الأبوان لابنهم؟ هكذا طلب الابن الدعاء من الوالدين، يعني سؤال الابن أحد أبويه أن يدعو آني له يجوز أو لا يجوز؟ أو يدعون له بالعلم؟ يقول: هل ينقض التوحيد شيء؟ هل ينقض التوحيد؟ هذه مسألة سؤال من الآخرين، لا يجوز أن تسأل أحدا عن يعني مسألة. أما الدعاء في الحلال، لكن الأصح ذكرناه في غير مرة من دروسنا، الأكمل لا يسأل أحد منا أخاه أن يدعو له، لكن الأبناء والآباء أن الإنسان ما سعى هو من كسب الإحسان، الإبن من كسب أبنه، إذا قال لابن الأب يا بني ادعوني جاءت لأنه من كسب ومن سعي، وإن قال لابن نفسه من هاشم يعني يتورع عن هذا يتورع عن هذا، وإذا دعا يدعو الله بخير من بعيد يعني من بني آدم محمد عليه الصلاة والسلام. لا نعلم أحدا من سادات الصحابة سأل النبي عليه الصلاة والسلام أن يدعو له، ولهذا كان يبايع النبي عليه الصلاة والسلام ألا يسأل أحد منكم الناس بشيء حتى نحل نصف من الصوت وينزل من دابة يحمله. ما نعلم. ولهذا الشيخ الإسلام في قاعدة جديدة يقول: عثر عن عمر في إحدى الغزوات التي نزلت فيها آية التيمم، قال: يا رسول الله إن الناس يشكون الماء فادعوا الله لهم، وهو من الناس وهو مبلل، فما قصد حقيقة نفسه بقدر ما قصد عموم الناس ومنهم. ولهذا لم يذكر أن أحدا من كبار الصحابة من أهل بكر وعمر وعثمان علي قال: يا رسول الله أدعو الله لهم، بل كان عليه الصلاة والسلام إذا سأل أحد يقول: إن صبرت فلك الجنة، وإن شئت أن أدعو الله لك دعوت، سواء امرأة كانت أو رجل. وهي آثار وحديث، بل أرسل عليه الصلاة والسلام ليقول لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي: وأنتم منهم؟ يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. يا محمد اذهب لهذه الأمة واخبرها أن أحد منهم يريد الدعاء لا يسألك، ادعو الله أقرب ما يكون، أما يجيب المضطر إذا دعاني. فما كان أحد منهم يقول ادعو الله، لكن لما قال النبي عليه الصلاة والسلام: يا عمر لا تسألني تنسى من دعائك، محمول أن النبي عليه الصلاة والسلام حث عمر على خير، لأن ما من حسن دعاء المؤمن تقع وتختفي ميزان النبي صلى الله عليه وسلم. فعمر مهما فعل من طاعه فإن حسنات النبي صلى الله عليه وسلم. فرأى النبي لو كما أنهم قالوا يا عمر صل وصم وقم وافعل وطف وحج، كانوا يقول يا عمر أدعو الله لي لما يفتح باب الخير، لأن إذا دعا أحد منا لأخيه بظهر الغيب قال ما لك ولك مثل ذلك، فدلوا على باب الخير. والنبي صلى الله عليه وسلم بني عن أن أحدا يدعو له، كما يحكى بعض صوفة يقضي الحج عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو في غنى صلى الله عليه وسلم. الله أقر ما تقدم من ذنب وما تأخر. وشيخ الإسلام في قاعدة جليلة توسع بهذا التوسع توسعا علميا طيبا، أوصيكم بقراءته. أحسن الله إليكم. هل اكتمل شرح العقيدة التحاول للشيخ صبر الحوالي؟ إيش؟ هل اكتمل؟ شرح من؟ للشيخ صبر الحوالي شرح العقيدة. شيخنا الشيخ صبر ما أخفاكم الآن أنه يعني طريح راشد وعنده فشل في احدى الكلى او الكليتين، و يعني قيمه له عمليه ملحد بزرعه كليه من ابنه عبد الله صلى الله عليه وسلم وان يعوضه بالدين والاخره خيرا. فهو اخونا عبد الرحمن الحواني ذكر ان ابا خير وان العمليه نجحت بل نبضت وتحرك لله الحمد الكليه، فاسال الله له الشفاء. اما شرحه على الطحاوية في أيامنا لم ينتبه، أوقف الشيخ ولم ينتبه، لكن أخبرنا الشيخ وقت أن مسوع شرحه شرح تحرير، لكن الذي خرج سواء في موقعه أو شيء ممن فرغت فليست كان فيما يظهر لي، لكن أخبرنا الشيخ قديما أنه سوف يحرر الطحاوية شرحا بقلمه أو دروس يعني تجاز له، لكن ما حصل هذا ولا حق هذا الله أعلم، لكن ربما يكون شرح آخر ما عندي خبر. جزاكم الله تعالى.